بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. درسنا من أنوار القرآن من السور القصار في سورة النازعات. أقسم سبحانه وتعالى بهذه القوى التي تتم بها فاعلياته في الكون، أقسم على أن الآخرة آتية وأن الإنسان لم يخلق لهذا الزمن البسيط 50-80 سنة يقضيه. الإنسان مشروع لأكثر من الحياة الدنيا، وأن قيامة الإنسان آتية والآخرة آتية. ثم بيّن سبحانه وتعالى أن مشكلة الإنسان ليس الأدلة على وجود الآخرة، على وجود الله عز وجل، مشكلته الطغيان، يعني المسألة ذاتية أكثر مما هي موضوعية. في الواقع الذين يكذبون بوجود الله عز وجل، أنا حللت حالة بعضهم وابتليت ببعضهم. هو أولا ما له دليل على الإلحاد، لأنه ما يمكن للإنسان أن يلحد، يمكن أن يشك هل يوجد إله لهذا الكون أم لا. إذا أحاط بالكون وما وراءه يمكن أن يلحد، وهذا لا يمكن للإنسان أن يحيط بالكون. طيب، عندما تقيم له الأدلة ما يريد. لاحظت أن بعضهم مشكلتهم لماذا لا يقبل بالأدلة. بعضهم قلنا له أنه طيب، أنت تقول كل شيء له عمر، الأرض لها عمر، الإنسان له عمر، الكون له عمر، قبل. طيب ارجع، كم تقول ملايين بلايين أكثر، ارجع مع عمر الكون من آن الموجود، ارجع إلى أن كان عمر الكون 5 أيام، ارجع بعد إلى نقطة دقيقة، ارجع مع عمر الكون إلى الصفر، ارجع ما قبل الكون. طيب، يعني لم يكن الكون ثم كان. من الذي دفعه من العدم الوجود، أنشأ من العدم؟ لكن هو ما يريد أن يقبل. أنا أخذت أبحث لماذا لا يقبل، لأنه هو ما يريد الاعتراف بوجود إله، هو يريد أن يكون إله، هو يقول أنه ما في إله، إذن هو إله يعمل ما يريد. إذن المانع، المانع له عن الإيمان بالله عز وجل ليس الدليل والمنطق، في حالة طغيان، طغيان نفسي. لذلك مسألة الآخرة واضحة كل الوضوح، النشأة الأولى والثانية موسمية، في موسم النبات واليبس والحياة، موسم الفصول الأربعة على الكرة الأرضية دلنا على الموت والحياة. غريزة أن الإنسان عنده حب الخلود، يعني يوجد خلود، يوجد عالم فيه خلود، لماذا لا يؤمن في الآخرة؟ من طغيان. إذا آمن بالآخرة يعني مسؤولية على عمله، هو ما يريد أن يكون مسؤول. آمن في الآخرة يعني كتاب وحساب وأحكام شرعية وما شابه، هو اللي يريد هذا. يقول لك من الأول أنا أن أنهي الموضوع. يقولون أنه طفل ابن الشاه كان بليد الذهن وسيء، جاءوا له بمعلم يعلمه الأحرف الأبجدية، فهذا تأذى، ما استطاع أن يستوعب الحروف، وكان متأذي، شكى لأبيه على المعلم، قال له هذا المعلم سيء الأخلاق وضربني. قال له أبوه الشاه بسيطة نقتله. قال بابا تقتله، يوجد معلمين آخرين لهذه الحروف اقتلها. فإذا هؤلاء يريدون قتل الحقيقة، يعني الاعتراف بالحقيقة حتى يرتاحون منها. مسألة الاعتقاد بالله عز وجل لها أدلتها المنطقية الواضحة، مسألة الآخرة تنادي بالكون بأعماق الإنسان، مسألة طغيان. ولذلك سبحانه وتعالى أول شيء قال هل أتاكم حديث فرعون، هذا الطغيان، عبر خذوا من فرعون طغيانه، قال أنا ربكم الأعلى، ما يؤمن بالله مع وجود الدليل، مع وجود الآية الكبرى، لأنه هو يريد أن يتفرعن. الآن الثقافة المادية الغربية مع الأسف تربي الإنسان على أنك أنت إله، ليش تعترف بإله؟ هذه المادية اللعينة لتخرب ذهن الإنسان. الإنسان إنسان محدود الوجود والقدرة، حتى العقل له قدرات محدودة. حالة الطغيان تجعل الإنسان أعمى لا يبصر. لذلك سبحانه وتعالى يضرب على هذه الأوتار، هو يعرف مشكلة الذين لا يؤمنون بالآخرة. بعد مسألة فرعون، وهل أتاك حديث فرعون موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ثم يقول عز وجل مباشرة تكلم مع البشر، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أنتم مغرورين بأنفسكم، ببنائكم، بطاقاتكم، بقدرتكم. واحدكم بهلوان، وخاصة الشعب يكون مغرور بقوته، مغرور بعقله، بإمكاناته، يستطيع أن يحكم، يظلم، يطغى، وأنتم أكثر متانة وشدة من السماء. لماذا؟ المقايسة بين الإنسان والسماء. ارفع رأسك يقول له. الذاتية تجعل الإنسان ما يفهم محيطه، لأنه يستغرق في نفسه. قل طل على السماء، أنت طاغي المغرور بنفسك، المنكر لربك وآخرتك، شوف أيهما أقوى، أشد، أمتن، خلقك أنت أم خلق السماوات؟ في الهجمة واحدة خلقها أشد من خلقنا. إذن اعرف أنك أنت محدود الخلق والوجود، فاعرف من خلقك. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. البنيان شيء، تسوية شيء آخر. البناء يعني الإسكليت الكلي، سمك السقف، سواها ترتيبها، خلق فسوى. الإنسان لما يتم خلقه سواه، تمت تسويته. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، السماء اللي أنت تحس بيها وتراها، هذا الكون. إذن كل السماء الدنيا فيها ليل وفيها نهار، ليس فقط أرضنا. أرضنا نتيجة دورانها هي ودوران الشمس، نعم فيها ليل ونهار، دائما يطلبه حثيثا. الكرة الأرضية اللي ينظر لها من فوق يشوف أنه ظلام ونور، يمشون وراء بعضهم، دائما يلفون على الكرة الأرضية، منطقة ليل منطقة نهار. أغطش ليلها، جعله غاطشا مظلما، وأخرج ضحاها. النهار أيضا في مراحل، مشروق، ضحى، زوال، عصر، غروب. أي نظام هذا؟ يقول هو مرتبة هكذا. لا، الألطف في آية تقول الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. لأن الله جعل الليل والنهار يخلف بعضهما بعضا لنظام حياتنا نحن. إذا واحد يجدد وجوده، يجدد توبته، يجدد حياته، يبدأ مرحلة جديدة في حياته. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. عجيب، يعني السماء سواها وجعل الليل والنهار فيها، والأرض بعد ذلك دحاها. نعم بعد ذلك، وهو يخبرنا. فليثبتوا غير هذا؟ كل ما ذكره القرآن من الأشياء القطعية طبعا، ليست الظنية، لا يمكن أن يخالفها العلم أبدا. بل وجدت في الأحاديث عن النبي والأئمة عليهم السلام أن البيت خلق، بيت الله خلق قبل الأرض. الكعبة، مكان الكعبة خلق صغير، دحيت الأرض من تحته، كورت. كيف؟ وكانت زبد، وكانت وأمر الرياح، وأمر، نحن ما نعرف شغلته، هذه شغلته سبحانه وتعالى، أكبر منا، أكبر منا. الآن لما تجي عاصفة تشل كل أوضاع الناس، أكبر من قدراتهم. إذن هناك قدرات، طاقات، خلق في السماوات أكبر من قدراتنا علينا أن نعرف. هو سبحانه وتعالى يقول خلق السماء سواها بناها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، دحاها جعلها كالدحية، دحية البيضة، والأرض أيضا ليست كروية بيضاوية، وكيف ترتيبها ومدارها ونظامها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وفي أيام مراحل، في قوله تعالى أول مرة الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. المعروف أنه هذه كانت السماء والأرض متصلة وكتلة سليمية وبعدين الله فصلهم، أبدا هذا ليس صحيحا، هذا تصور خاطئ لا لا لا الآيات تدل عليه وأحاديث أهل البيت عليهم السلام تنفيه. الحديث عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول كانت الأرض رتقا لا تنبت وكانت السماء رتقا لا تمطر. إذن نظام التبخير والإمطار اللي سواه أخرج منها ماءها ومرعاها. وأولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا الفتق خاص بالماء وبنظام التبخير والإمطار. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. هنا أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها بعدين متاعا لكم ولأنعامكم. بحسب فهمنا أخرج منها ماءها ومرعاها متاعا لكم ولأنعامكم مفهوم أكثر، لأنه الماء والمرعى حياة لكم، مهلة لمعيشتكم لكم ولأنعامكم. مسألة الثروة الحيوانية في الأرض لو انقطعت الآن أزمة حليب في العالم، ماذا يحدث في العالم؟ إذن هذه الثروة الحيوانية والمرعى للثروة الحيوانية مقصود متاعا لكم ولأنعامكم، لا بأس. لكن لماذا أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم؟ يعني إرساء الجبال بعد إخراج الماء والمرعى، إرساء الجبال قبل المتاع، لولا الجبال لا يمكن أن يكون للإنسان استقرار ومتاع، لولا الجبال لكانت الأرض تميد وما نستطيع أن نعيش عليها. هناك حكمة، وضع الآية هنا بين الآيتين فيها حكمة وفيها تسلسل منطقي. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. افهموا، هل أنتم أشد خلقا أحدكم ببدنه بأعضاءه بقدرته بقواه بيديه برجليه برأسه بصدره بظهره؟ هو أشد خلق أم السماء؟ السماء أشد خلق طاقات. إذا الإنسان محدود الطاقة والريح يطير يغلبه النوم ينتهي أمره، إذا غلب عليه النوم وما أفاق. إذن السماء أشد خلقا طاقة. طيب بعد ذلك يقول هكذا خلق السماء، هذه السماء اللي هي أشد منكم خلقا هكذا رتبها وجعلها متاع لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، تعلموا أن مسألة الآخرة ومسألة القيامة مسألة حقيقية وأنتم مقدمون عليها، ولا بد أن تأتي هذه الطامة، طامة المصيبة، مصيبة على من؟ على الظالمين، المصيبة على من؟ على الطاغين، المصيبة على الذي يعيش ذاتيته في مقابل ربه، الذي يعمى بذاتيته عن رؤية الآخرة والمستقبل والحياة الأوسع. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، مجموع أعمال محفوظة. الآن يتعجبون كيف كل الإنسان أعماله محفوظة في كتاب؟ نعم محفوظة، أنظمة الحفظ عند الله عز وجل كثيرة منوعة، ملكين يسجلان ما كان من خير وشر وما سوى ذلك والقيامة، ليس كل أعمال الإنسان يسجلوها، ويسجلون عليه من تكليفه إلى أن يموت، ومحفوظ كتابا، نعم محفوظ. الآن يقولون أنه ليس فقط أعمالنا محفوظة، حتى أصواتنا في الجو محفوظة، ويقولون يمكن أن يأتي وقت العلم يستخرج صور، حتى صور الأشخاص السابقين، الأجيال السابقة، أصوات الأجيال السابقة. وأنا أحتمل أن الإمام المهدي سلام الله عليه يطلع آيات من سيرة النبي ومجريات الأحداث والأنبياء السابقين تكون آية للبشرية والأمم، يستخرج كثير من العلوم والعلوم الموجودة في القرآن، كيف ولو أن قرآنا قطعت به الأرض أو سيرت به الجبال أو كلم به الموتى، هذه كلها تكون نافذة عند الإمام المهدي سلام الله عليه. إذن أن يتذكر الإنسان ما سعى ويكون سعيه مخزون. لاحظوا ما سعى، سعى هنا يعني تحرك، هذه حركة نحو الخير أو نحو الشر، هذا الذي يخزن. كل شيء يكون فيه خير وشر بالمقياس الإلهي هذا يكون مذخورا يوم بعد الطامة الكبرى في المحشر. يتذكر الإنسان ما سعى شريط حياته في حالات من الذين يصابون بإطلاق نار أو غيره وقريب الموت، يصلون قريب الموت يشوفون شريط حياتهم كاملا بأنواع متعددة، وشريط حياة الإنسان هناك يراه كاملا. وبرزت الجحيم لمن يرى، الطغيان يتناسب مع الجحيم، الطاغي معناه هو أعد الجحيم لنفسه. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، هذا الإنسان اللي خرج عن حده وفقط عاش محدودية هذا العمر البسيط وليس المجال المفتوح لوجوده، ما عاش الآخرة، ما عاش المستقبل، ما فكر بمستقبله، آثر الحياة الدنيا. مثل واحد يآثر الحساب الآني عن الحساب المستقبلي، واحد يآثر أنه حسابه في هذه الغرفة عن حسابه في بيت سوف يبنيه في مكان سينتقل إليه. فإن الجحيم هي المأوى. لاحظوا الجحيم هنا، الجحيم الحياة الضنكة الصعبة، الجحيم النار، يعني حياة ضنكة صعبة من نار هي مأواه، لأنه هناك تناسب بين الطغيان، بين التكذيب، بين المعصية، بين ظلم الناس وقتلهم، وبين المكان الذي سيؤول إليه. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما هؤلاء الذين تكاملوا، هؤلاء عباد الله، هؤلاء الأبرار، من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف مقام ربه يعني آمن بوجود ربه وعرف لربه مقام الإشراف والهيمنة عليه وراعى ربه، يعمل أظلم الناس أخاف من ربي، أكل حراما أخاف من ربي، عاش حساب مقام ربه وخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والحمد لله رب العالمين.